بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الجنائز، ووصلنا إلى قول الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر إن لم يكن بينهما محرمية أو زوجية، ومع أحدهما كره كجمع متحدي جنس فيه بلا حاجة. ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن اتحدا جنسا قبل بلاء جميعه. ويرجع فيه لأهل الخبرة في الأرض، ولو وجد بعض عظمه قبل تمام الحفر وجب رد ترابه أو بعده فلا. ثم قال: ويجوز الدفن معه، ولا يكره الدفن ليلا. عندما نريد أن ندفن شرع لنا أن نجعل كل ميت في قبر، ولكن هذه الأحوال ربما نضطر في بعض الأحوال التي تمر بالأمة أننا ندفن أكثر من شخص في قبر واحد. مثال ذلك الحروب، الزلازل، الحرائق، الأوبئة، الطاعون، إلى غير ذلك من هذه الأمراض التي ربما تجد أن عدد الموتى يرتفع كثيرا، بل يتضاعف أضعافا كثيرة، فلا يستطيع الأحياء ما بين أن يدفنوا إلى أنهم يلحقون بدفن آخر وهكذا. ولذلك يضطرون أحيانا إلى أن يجعلوا بعض القبور الجماعية، وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يجعل جنسين في قبر واحد، يعني لم يجعل امرأة ورجلا، لم يجعل أخا وأختا، لم يجعل يعني أي قريب من هؤلاء، إنما جعل الذكور لوحدهم وكذلك النساء لوحدهم. إذا وجدت محرمية يعني ربما يكون الأمر أقرب، مثلا أم وابنها، أخت وأختها، إلى غير وأخ أخت وأخاها، إلى غير ذلك، فيمكن أن ندفن فيه هؤلاء. المحرمية أو الزوجية، بعضهم يدلي بمسألة السيد، يعني سيد وأمة، إن الأمة عند موتها تعود حرة، فهذا الملك صوري إنما كان في هذه الحياة الدنيا. الحقيقة ليست المسألة مسألة شهوة، وإنما المسألة هي منع التأذي. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل: أيهما أكثر حفظا لكتاب الله عز وجل؟ فعندما يجعل هذا الحافظ مع هذا الحافظ، يجعل هذه العلاقة مع بعضهما البعض التي كانت في الدنيا يجعلها في الآخرة. إذا كان الأصل أن ندفن كل ميت لوحده في قبر لوحده، إذا كان هنالك اضطرار فجعلنا فاصلا في القبر، عند ذلك لا يسمى هذا مشترك. يعني إذا جعلنا جدارا من حجارة، من ما يسمى بلوك الآن، إلى غير ذلك، من طوب، من آجر، هذه الأشياء التي نجعلها ما بين هؤلاء، من سواتر ترابية ما بين بعضهم البعض، عند ذلك لا نقول أننا جمعنا ما بين اثنين في حفرة واحدة، نعم، لكن في الحقيقة كل واحد كان على يعني في قبر واحد. فكان صلى الله عليه وسلم عندما يجمع يجعل أقربهما أكثرهما قراءة وحفظا لكتاب الله عز وجل في جهة القبلة، ويجعل صلى الله عليه وسلم بينهما حاجزا من تراب. قال: ومع أحدهما كره كجمع متحدي جنس فيه بلا حاجة، يعني إذا كان بلا حاجة، أما عند الحاجة فهذا جائز، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر. متى؟ وإن اتحدا جنسا قبل بلاء جميعه. الأصل أننا نعرف هذا القبر الآن هل بلي الميت أم لا. قد يقول قائل: يعني في هذه الأيام صرنا نعرف لكثرة فتح القبور، ربما هذا في القرى يصعب التقدير أحيانا. السبب في ذلك أن المنطقة واسعة، وأن الناس لا يحفرون قبرا على قبر آخر، هذا هو الأصل. لكن إذا كانت القبور تفتح للحاجة، مثلا عندنا مقابر كثيرة في دمشق، ولو نظرنا إلى القبر الواحد منها لوجدنا أنه قد نزل فيه عدد كبير من العائلة ذاتها، ولكن كل ذلك في الأصل يعني فيه مخالفة للسنة بما كثر من الأبنية على هذه القبور، حتى ضيقنا في بعضها على بعض. ولو كانت هذه القبور إنما تكون وراء بعضها البعض ويدفن من بداية المقبرة إلى نهايتها، عند ذلك ربما تستغرق وقتا كبيرا، ويكون البلاء تاما للميت الذي يعني انتهى. ولذلك لو استعار الإنسان أرضا من أجل دفن ميت، هذا ما مر معنا في باب العارية، مثلا عندك أرض، جاء صديق لك فقال: أريد أن أدفن أبي. طبعا أنت لا يحق لك أن تستخدم هذه الأرض ما دام الميت لم يصل إلى درجة الفناء، لكن لك الحق أيضا قبل أن ينزل الميت أن تقول: لا أريد. أما إذا نزل إلى القبر، عند ذلك تلزمك هذه العارية إلى زمن يفنى فيه الميت. فإذا فني الميت عند ذلك لا يوجد ميت في القبر، لا توجد، صار رميما. فإذا انتهى كل شيء، كيف نعرف هذا؟ إنما نعرفه بالعادة. مثال، يعني لو أخذنا نحن مدينة دمشق، ونحن نسكن فيها، نرى أن القبور تختلف من منطقة إلى أخرى. كلما أخذنا في اتجاه القبلة في دمشق كان الفناء أسرع بكثير. السبب في ذلك كثرة الرطوبة التي تكون في جهة القبلة في جنوبها، وإذا أخذنا نتدرج إلى الأعلى صرنا نصعد إلى الجبل. فأقل فترة يمكن فيها الفناء مثلا عندنا حوالي 5 إلى 6 سنوات، هذا ما يكون في المقابر يعني التي تكون في جنوب دمشق مثلا أو في شرقها وغربها. أما إذا صعدت هكذا إلى جهة الشمال، عند ذلك يوجد الجبال، فربما تزداد إلى 8، 9، 10، أكثر من ذلك. وكلما كانت المنطقة جافة أكثر ربما تأخر فناء الميت أكثر. حتى في بعض البلاد، سألنا بعض إخواننا في البلاد الباردة، قالوا ربما يزيد عندنا الميت على 40 سنة، ربما لا يفنى فيها لكثرة البرودة الموجودة فيها. وفي مناطق أخرى لو أخذنا إلى الشمال أكثر، في سيبيريا مثلا وهذه المناطق، ربما يمر عليه 1000 سنة ومع ذلك لا يفنى. السبب في ذلك البرودة، وقد رؤي بعض الفيلة مدفونا تحت الثلج فكأنما دفن الآن. هذه مسألة تختلف باختلاف الأماكن، بينما تجد في البقيع مثلا حرارة زائدة إلى غير ذلك، فترى أن الفناء إنما يكون بسرعة. هذه المسائل تختلف بين منطقة وأخرى. العرف أهل الخبرة في المنطقة عندما يحفرون قبرا يعرفون أن هذا المكان إنما الفناء فيه في هذه السنة. قبلها لا يجوز لنا أن نفتح قبرا على الإطلاق، لأن فيه إيذاء لهذا الميت. جدلا أخطأنا ففتحنا قبرا فوجدنا عظاما، وهذا ما يخطأ فيه كثير من أهل دمشق، أقول هذا بصراحة. يجمعون هذه العظام، يجعلونها في كيس، بعد ذلك يوارونها في منطقة في القبر، ثم بعد هذا إيذاء للميت السابق. هذه حفرة له حق فيها حتى يفنى تماما. فإذا فني، وما يحدث هذا إلا بسبب أننا ماذا نجد؟ نجد أننا نفتح القبر قبل وقته، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال على الإطلاق، فيه حرمة. ولذلك إذا وجدنا، ماذا قال الشيخ؟ قال: وإن اتحدا جنسا قبل بلاء جميعه ويرجع فيه لأهل الخبرة، يعني يقول أهل الخبرة الذين اعتادوا التردد إلى هذه المقبرة والنظر في عند فتح قبورها وحساب المدد، يقولون لنا يعني ماذا، ما هي الفترة التي تكون في هذه المقبرة. وهذه مسألة عامة، لا نحدد 5، 6، 10، 100، هذه الأمور لا نحددها، وإنما تحدد وفق الزمان والمكان. ولو وجد بعض عظمه، عظم الميت هذا، نعم، ولذلك عندما حفرنا فوجدنا بعض العظم مباشرة علينا وجب رد ترابه، أو بعده يعني بعد الحفر وجهزنا فوجدنا عظمة مثلا من العظام نواريها التراب. فإذا وريت التراب بشكل ما، هذا ربما وجدنا بعض الناس اليوم يتساهلون، وربما الهيكل العظمي بكامله الآن موجود في القبر ومع ذلك يجمعونه، حتى رؤية بعض العظام تتكسر ربما من نزول بعض الناس دون قصد يعني في ذلك، لكن الخطأ الأكبر هو فتح القبر قبل فناء الميت. قال: ويجوز الدفن معه، أي إذا كان هذا العظم بعد أن نحينا هذا العظم، عند ذلك نحيناه جانبا، ولو جعلنا شيئا كما قلت في الأمس من التراب الطاهر من أجل أن يكون على شيء طاهر في أسفل هذا القبر الذي امتلأ بصديد الموت، لا بأس في هذا. ويجوز الدفن معه، ولا يكره الدفن ليلا، يعني إذا حدث هذا الموت، نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن ليلا، والصحابة والخلفاء الراشدون دفنوا ليلا، ولا يكره الدفن ليلا، خلافا للحسن البصري، فإنه يقول بكراهة الدفن ربما يعني عندما يرى أنه ربما يعني نقصر في شيء، أو لا نرى، أو كانت هنالك ظلمة يعني من الصعوبة. أما إذا حدث هنالك نور يعني عند ذلك لا يكره، ولا يكره الدفن ليلا. وربما يعني هو وجد يعني نصا، وهذا النص في الحقيقة ضعيف ومنسوخ أيضا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. معنى ذلك، لكن هذا منسوخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام خلافا للحسن البصري. والنهار أفضل للدفن منه، طبعا النهار أوضح في كل شيء. نعم. أما إذا كان أخرنا إلى النهار وتغير الميت فالليل أولى. وهنالك عادات الآن تختلف، هل مثلا في هذه الأيام إذا مات وكانت هنالك حرارة وكان في فصل الصيف، إن كان في البيت يأتون إلى غرفة باردة، يفتحون مكيفا، مراوح، يأتون بقطع من الثلج يضعونها على بطنه بكيس، عند ذلك تؤدي عملين اثنين. أما العمل الأول فهو وضع من السنة أن نضع شيئا ثقيلا على بطنه خشية أن ينتفخ، وكذلك هذه البرودة التي تأتي، فإن الحرارة هي التي تسرع في الانتفاخ، فنستفيد من قطعة ثلج كبيرة عند ذلك، أو من أكياس من هذا الثلج أن نضعها على طرف بطنه، عند ذلك نستفيد من الأمرين، عدم تغير الميت أيضا ووضع شيء ثقيل على بطنه. قال: ويرفع القبر قدر شبر الندبة، يعني هذا الرفع في الحقيقة هو ما يزيد من خروج التراب. يعني إذا حفرنا التراب الأرض وبعد ذلك دفننا الميت، مكان الذي دفن فيه الميت زائد بعض الأحجار التي وضعناها على ظهره، عند ذلك سيزيد شيء من التراب. هذا الشيء من التراب لا يسن أن نرفعه أكثر من شبر على الأرض، ويرفع القبر قدر شبر الندبة، وتسطيحه أولى من تسنيمه. عند ذلك ما معنى التسطيح؟ يعني إذا كان القبر هكذا مثل سنام الإبل معنى ذلك يسمى مسنى، وإذا كان مسطح من الأعلى. وربما الناس يرغبون بالتسنيم وذلك من أجل نزول المطر وعدم اهتراء سطح القبر الذي بنوه، ولكن التسطيح أفضل. ولقد كشفت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وعن قبر أبيها أبي بكر وعمر، فأخبرت أنها مسطحة وأنها مبطوحة هكذا على الأرض، وقد روى هذا البخاري ومسلم. قال: ويندب لمن على شفير القبر أن يحثي ثلاث حثيات بيده قائلا: مع الأولى منها خلقناكم، ومع الثانية وفيها نعيدكم، ومع الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني الذي يقف على شفير القبر أو الذي هو في القبر في الأسفل أن يضع ذلك هكذا بيده ولو بقليل جدا من التراب، بعد أن يكشف طبعا مكشوف وجه الميت، موضوع خده على التراب مباشرة، مرفوع بليبنة أو بشيء من التراب، وكان على خده مثلا على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة، عند ذلك نحثي هذا كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلين في الأولى: منها خلقناكم، أي من هذا التراب في الأصل خلقنا أباكم آدم ثم بعد ذلك تناسلتم، ومع الثاني وفيها نعيدكم، خلقنا في الأصل من التراب وأعدنا إلى التراب، وبعد ذلك سنخرج ونعاد يوم القيامة عندما يأذن الله سبحانه وتعالى للخلائق يوم يقوم الناس لرب العالمين، عند ذلك نأخذ هذا الأمر. بعض أيضا ورد في بعض الأشياء أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من تراب القبر حال الدفن، أخذه بيده وقرأ عليه سورة القدر 7 مرات، وبعد ذلك جعله في كفه، يعني وجعله في كفن أن هذا على كفن الميت. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى إذا طبقنا مثلا مثل هذه السنة ألا يعذب ذلك الميت في قبره. بعد ذلك قال: يسن وضع جريدة خضراء. هذا الأمر أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الموجود في الصحيحين. روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستهنزه من البول. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في اعتقادكم، وإنما هو كبيرة. أحدهما كان يمشي، إذن المشي في النميمة في الغيبة من الأشياء الخطيرة جدا في هذه الحياة الدنيا، هذا أمر عظيم جدا، المشي بالنميمة. الأمر الثاني عدم الاستنزاه من البول. معنى ذلك ترى اليوم كثير من الناس ربما يقف في الطريق أو في البساتين بعد ذلك يعني يبول، ربما بعض نقاط من البول تأتي إلى ثوبه، لا ينتظر، لا يمسح بحجر بورق إلى غير ذلك، لا يفعل الطهارة التامة. هذا أمر لا بد أن نفعله، ولذلك يؤدي هذا إلى عذاب القبر. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ بجريد رطب شقه نصفين صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأمر عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبورهما عذابا شديدا، تغير لون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتسمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان. إذن بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما كان يزور في المقبرة سمع صوت عذابهما، والنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يخفف عنهما، فأخذ بهذا الجريد الرطب ووضعه على قبريهما وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. معنى ذلك: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهذا الجريد ما دام أخضر يداوم على تسبيح الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا الجريد الأخضر عندما وضعه، ولا بأس إذن أن يوضع شيء، أي شيء من الخضرة على قبر من القبور، عند ذلك هذا الشيء يخفف عن الميت شيئا من عذاب القبر. وهذا الشيء إنما يكون لصالح الميت، يعني عندما يأتي ولد فيضع ذلك على قبر أبيه، صديق على قبر صديقه، إنما يجعل ذلك لصالحه. لذلك الشيخ يقول هنا: وقيس به ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب. مثلا عندنا في بلادنا أكثر ما يوضع ما يسمى هذا الآس، وهذا يعني شديد الخضرة طويل، يعني استمرار الخضرة فيه لفترة طويلة، رائحته زكية، يوضع على القبر. لا يشترط هذا، ربما في كل بلدة من البلاد يوضع، المهم أن يكون شيئا رطبا. لكن هل يجوز لنا أن نأخذ منه شيئا؟ هنا السؤال يطرح: هذا من ملكه؟ ملكه الذي وضعه، لمن ملكه؟ قالوا: لصالح الميت. وهذا ما دام لصالح الميت فإن الميت ينتفع به، سواء كان كثيرا أو كان قليلا. يعني لا نريد بعض الناس أصلحهم الله، مرة رأيت إنسان رأى هكذا حزمة كبيرة على قبر، فأخذ يأخذ منها ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا أخي، إذا كنت تريد أن تفعل شيئا من هذا فأتي إلى القبور بجريد رطب، أما أن تأخذ شيئا وضع لميت عند ذلك فلا يجوز، لتعلق حق الميت بهذا. فإن الواضع لو أراد أن يوزع هذه على القبور لوزعها، لكن النبي من رحمته أنه عندما سمع صلى الله عليه وسلم صوت العذاب ووجد جريدة واحدة من عند ذلك، ماذا فعل؟ شقها نصفين، فجعل على كل قبر منها قسمة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال: لما في أخذ الأولى من تفويت حظ الميت المأثور عنه صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية من تفويت حق، إذن الأولى من تفويت حظ الميت المأثور عنه صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية من تفويت حق الميت بارتياح الملائكة النازلين لذلك، قاله شيخانا ابن حجر وزياد. إذن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام سنة عملية وسنة قولية دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام وبين سببها صلوات الله وسلاماته عليه، فعلينا أن نحافظ على هذه السنة. لكن هنالك شيء نحن لا ندركه، إن النبي سمع صوت العذاب ونحن كالصحابة لم نسمع صوت العذاب. وكره بناء له، أي للقبر، وهذا ربما تكلمت في الأمس. طبعا ربما يجعلون للقبر حريم، يعني ما حوله، ثم بعد ذلك يبنون عليه. بعض الناس يبني من حديد ومن خشب ومن غرفة من حجارة ومن قبة إلى غير ذلك. هذا إن كان في ملكك فافعل ما تشاء، بغض النظر الآن عن مسألة الرفع وكذا، هذا يعود إلى أصل السنة، الزيادة على ذلك غير مقبولة. يعني في بعض الناس ربما ترى قبورهم وكأنها غرفة كبيرة تسع لأشخاص متعدد. لماذا هذا الارتفاع؟ ولماذا هذا البذل من الأموال؟ ولماذا هذا الإسراف؟ ولماذا وضع المال في غير محله؟ كل ذلك في الأصل مخالف للسنة. لكن كما قلت إذا كان في ملكه هذا شيء، يعني مسألة التعدي على الأملاك العامة شيء خطير، تعدي على الأمور الوقفية شيء خطير جدا. بعض الناس يقول أنا أشتري القبر. قلت في الأمس شراء القبر هذا من غاصبة، ولو كانت الدولة، ولو كانت الدولة، يعني لا يحق. هلا والله بيقول هذه المسألة معلقة بالمحافظ، لا يحق، هو لا يملك الوقف حتى يتصرف فيه. إذن الأصل أن يمنع، مو الأصل أن يبيع وأن يشتري، أن يمنع هؤلاء الأحياء خاصة، وأن لا يسمح لواحد، فإذا سمح فهو شريك لهم في الإثم، شريك لهم في الغصب، لأنهم صاروا يأخذون ذلك المكان بأمر منه. وكل من يعمل في هذا من بائع ومشتري وحفار ومكتب دفن الموتى وكل السماسرة الذين يقومون، هؤلاء مشتركون في الغصب، غصب من مكان عام. أقولها بصراحة حتى تفهم يعني بشكل جيد، نحن لا نريد أن نقول، نحن نشجع هؤلاء، ما دمنا نبحث فنحن السبب الأول، ما دمنا نبحث وما دمنا ندفع، عندما يوجد دافع عندما ذلك يوجد مرتشي، حتى صارت على أوقاف المسلمين. لقد أوقفت هذه الأراضي من قبل أناس صالحين من أجل أن يدفن فيها الموتى، زحم فيها الأحياء، زحم الناس فيها بحجز أماكن، يعني حتى ما يوجد تحت اسم التقرب، يعني في مناطق دفن فيها عالم بني على هذا غرفة، وهذه الغرفة صارت مجمع لبعض الناس، هذا ولو كانت على شكل مسجد في المقبرة فيهدم لأنه حرام. هذه منطقة وقفت للمقابر، ما دفن وقفت للزوايا ولا للأماكن التي يجتمع فيها الناس ويشربون فيها الشاي ويفعلون فيها حلق الذكر. لا، يوجد في كثير من المقابر أشياء كهذه لا تجوز مطلقا، وهي أماكن مغصوبة. فكل غصب يؤخذ من مسجد، من مقبرة، من مكان عام، من شارع، كله سواء. صاحب المحل الذي يتقدم فيأخذ شيئا من الرصيف ويمنع المارة من ذلك هذا غاصب. اليوم كل الناس عندهم جشع، ترى المحل فارغ ويبسطون، وكأن عرض الرزق هو سبب للبيع. يا أخي إن الرزاق هو الله ذو القوة المتين، وليس الرزق بإخراج الرزق من محلك واحتلال الرصيف ومنع الناس من السير فيه والتضييق عليهم. من غصب قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين شبر، فكيف هذا طول النهار أمتار عنده؟ فكيف إذا كان الأمر أكثر من ذلك؟ لنتقي الله عز وجل في هذا الأمر. في أي مكان من الأمكنة إذا كان لشيء عام، مدرسة عامة لا يجوز الغصب فيها، مسجد لا يجوز، مقبرة لا يجوز، طريق لا يجوز، هذا حرام ويصل إلى كبيرة من الكبائر. وعلى كل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وإن كل من يرتشي لذلك ويفعل هذا الفعل ويساند يعتبر من هؤلاء الغاصبين، فنسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة. وكره بناء له أي للقبر أو عليه لصحة النهي عنه بلا حاجة، كخوف نبش أو حفر سبع أو هدم سيل، ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه. هذا إذا كان بملكه مكروه. نعم. فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر أو نحو قبة عليه بمسبلة، ما معنى مسبلة؟ هذا مسبل التسبيل والوقف، هذا لله تبارك وتعالى، يعني مجعول موقوفة سبيل، أي لكل من مات من المسلمين أن يدفن فيها، وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها. عرف أصلها ومسبلها أم لا؟ نحن هلا كل المقابر غالبا لا نعرف من الذي سبلها، أو موقوفة حرما وهدم وجوبا. طبعا هذا الهدم لا يأتي واحد مثلي فيفعل ذلك أو مثل هذا. الهدم معلق بأولي الأمر. دائما كل واحد العالم عليه أن يتكلم، وإلا حدثت فتنة العالم يتكلم، والإنسان العادي يبين ذلك الأمر ولا يفعله ولا يرضى به. وكذلك تجد أن الحاكم عليه هو أن يزيل أو من يقوم مقامه في هذا الأمر. لا بد أن تكون هنالك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا كان هذا الأمر من المؤسف، أقول ترى أن كثيرا ربما من الصلاة من أهل الصلاح من أهل العلم، هذا مشكلها، من أهل الغنى، هؤلاء هم أول من يفعل هذا الفعل، أول من يخالف. هذا لا يبرر للناس أن هذا الأمر هو حلال أبدا، بل يجب علينا أن نهدم هذا الأمر لأنه تعدي على حقوق المسلم، وهدم وجوبا لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت، ففيه تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه. ما دام أنه كل واحد لو أراد أن يفعل ذلك، قد تكون المقبرة الآن واسعة، أخواننا يعرفوا هذه مقبرة باب الصغير، قبل 30 سنة كان الناس يلعبون في ساحاتها، اليوم لا تجد فيها موضع قدم من أجل أن تدفن فيه إنسان. كان الأولاد حتى يلعبون في العيد، ساحات العيد كانت في المقابر، اليوم لا تجد مكانا. لماذا؟ وحقيقة كما أقول لو نظرت إلى الغاصبين من الأحياء لوجدتهم السبب بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك الذين يفعلون مقابر، ثم الذين يفعلون زوايا، ثم الذين يفعلون هكذا أشياء، مقابر آل فلان، وكأن والدهم قد خلف لهم ذلك الأمر فجعلوه، وهذا بقوة ما، فكل من ساعدهم يعتبر شريكا لهم في الإثم. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من الظالمين. ثم قال الشيخ تنبيه، الحمد لله رب العالمين.